ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن يوم الجمعة من أفضل أيام الله جل وعلا، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وقد شرع الله تبارك وتعالى لعباده في هذا اليوم اجتماعا عظيما، وهو اجتماعهم لأداء صلاة الجمعة. ولتعلموا عباد الله بأن هذا الاجتماع الذي يكون لأداء صلاة الجمعة له أحكام وله آداب ينبغي للمسلم أن يتعلمها وأن يلتزمها بقدر الإمكان. فمن تلك الأحكام ومن تلك الآداب أن يغتسل المسلم لهذا اليوم. وقد ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، أي على كل بالغ تجب عليه صلاة الجمعة، كما أنه من المستحسن للمسلم في هذا اليوم وفي مجيئه لمثل هذا الاجتماع أن يلبس من أحسن ما يجد من الثياب، وأن يتطيب بأحسن ما يجد من الطيب والدهن. فقد ثبت في صحيح ابن حبان وغيره بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله، ولبس من صالح ثيابه، ومس من طيب بيته أو دهنه. قال صلى الله عليه وسلم: غفر له، يعني من فعل ذلك غفر له ما بينه وبين وما بين الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام، أي تغفر له ذنوب 10 أيام. أيضا من آداب الجمعة عباد الله أن يبكر المسلم في مجيئه إلى المسجد، أن يبكر المسلم في مجيئه إلى المسجد، وألا يتأخر حتى تبدأ خطبة الجمعة. فقد ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، أي جمله، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. وجاء في بعض روايات هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا خرج الإمام أو جلس الإمام طوروا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. ومن أعظم الأحاديث التي جاءت في فضل بيان التبكير إلى الجمعة ما رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح من حديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. يعني سبحان الله، يعني من يفعل هذه الأشياء التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغتسل يوم الجمعة ويبكر في مجيئه إلى المسجد ويمشي ولا يركب ويدعو من الإمام ويستمع للذكر والخطبة ولا يلغو يكون له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد أجر عمل سنة كاملة صيامها وقيامها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويلاحظ أيضا في هذا الحديث بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المشي وعدم الركوب، ولذلك من المستحسن ومن المستحب للمسلم في يوم الجمعة أن يأتي إلى المسجد مشيا على رجليه، خاصة إذا كان بيته قريبا من المسجد ولا يشق عليه المشي، فيستحب له أن يمشي ولا يركب، لقوله عليه الصلاة والسلام: ومشى ولم يركب. أيضا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه هذا دنو المسلم من الإمام، فينبغي للمسلم إذا جاء إلى المسجد يوم الجمعة وبكر أن يدنو من الإمام وأن يجلس في الصفوف الأولى. ولذلك فمن الخطأ ما يفعله بعض الناس، وأقول هذا من الخطأ وإن كان صاحبه ليس آثما لأنه يفوته أجرا عظيما جدا، فبعض الناس يبكر إلى المسجد ولكنه يجلس في الصفوف الخلفية فيفوته بذلك ثواب عظيم وأجر جزيل. وقد ثبت في سنن أبي داود بسند حسن من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احضروا الذكر وادنوا من الإمام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها، حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. فتأخرك هذا يا عبد الله قد يؤخرك في الجنة. أيضا من آداب هذا الاجتماع على عباد الله عدم تخطي الرقاب، عدم تخطي الرقاب. فقد ثبت في السنن من حديث عبد الله بن بوسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى رقاب الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم الجمعة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت وآنيت. اجلس فقد آذيت، أي آذيت الناس وآنيت، أي تأخرت في القبور، تأخرت في القبور. إذن فلا ينبغي للمسلم في يوم الجمعة أن يتخطى رقاب الناس. وسنة المجالس عباد الله أن يجلس المسلم حيث ينتهي به المجلس، فحيثما وجدت مكانا فاجلس ولا تتخطى رقاب الناس، كما ينهى المسلم أن يفرق بين اثنين. إذا وجدت اثنين جالسين متراصين وليس بينهما فرجة فلا تفرق بينهما، لا تفرق بينهما. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب ثم راح، أي إلى الجمعة، فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له، ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد. أيضا من آداب يوم الجمعة أن المسلم إذا دخل المسجد يوم الجمعة أن يصلي تحية المسجد ولو كان الإمام يخطب على المنبر، وذلك لما رواه البخاري ومسلم واللفظ للإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما، فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. والتجوز هو الإيجاز وعدم الإطالة في هاتين الركعتين. ويستحب للمسلم إذا حضر يوم الجمعة أن يشغل وقته بعبادة الله جل وعلا، فإما أن يكون في صلاته، وقد مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وصلى ما كتب له، وإما أن يكون في قراءة القرآن وذكر الله جل وعلا. ويحرص المسلم في يوم الجمعة خاصة أن يقرأ سورة الكهف، فقد ثبت في صحيح السنة أن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة كانت له نورا يوم القيامة. وليحرص المسلم في حضوره للجمعة أيضا أن يكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة من أفضل الطاعات والقربات. فقد ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره بسند حسن عن أوس بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة. قال: فأكثروا علي من الصلاة فيه، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. وليحذر المسلم عباد الله، وليحذر المسلم عباد الله في أثناء خطبة الجمعة من أن يتكلم مع صاحبه، أو من أن يعبث بالأرض والفراش ونحو ذلك. فقد ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا، أي يفوته ثواب الجمعة وتكتب له هذه الصلاة بدل جمعة تكتب له ظهرا فيفوته أجرها وثوابها بسبب تخطيه أو بسبب لغوه وكلامه وعبثه ونحو ذلك. فهذه عباد الله بعض آداب هذا اليوم وهذا الاجتماع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.